الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله، أي لا يذبح، المراد بذلك النهي، أي باب النهي عن أن يذبح الإنسان لله تبارك وتعالى ذبيحة في مكان يذبح فيه لغير الله، يذبح فيه أهل الشرك، يذبحون لأصنامهم، يذبحون لمن يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. وهذا الباب مكمل لما قبله، لأن الباب الذي قبله باب الذبح لغير الله تبارك وتعالى، أو باب ما جاء في الذبح لغير الله، وبيّن الشيخ رحمه الله بأنه شرك بالله تبارك وتعالى، لأن الذبح عبادة وقربة من أجل العبادات والقربات لله تبارك وتعالى. وهذا الباب نهى فيه أو بيّن فيه النهي عن الذبح لله لا لغير الله، إذا كان المكان الذي يذبح فيه يذبح فيه لغير الله. وهذا من باب تحريم الوسائل، ولذلك ناسب أن يذكر الشيخ رحمه الله هذا الباب بعد ذلك الباب. الباب الأول في بيان الشرك الأكبر، وهذا الباب في بيان وسائله. وهنا قول الشيخ رحمه الله: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا المكان عام يعم جميع الأمكنة، سواء كان يذبح فيه لغير الله في الجاهلية كأماكن عبادات الكفرة أو عبادة الأوثان، وسواء كان بعد الإسلام كأماكن شرك المشركين كالأضرحة والمقامات والمزارات وما شابه ذلك من هذه الأمكنة التي يأتي أهل الشرك فيها فيذبحون لمن يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. والذبح إذا كان طاعة وقربة، قد يقول قال: الذابح هنا يذبح لله تبارك وتعالى لا يذبح لغيره. نقول: الطاعة والقربة والذبح وإن كان طاعة وقربة فإنه إذا صار وسيلة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى وذريعة له فإنه ينهى عنه. وهذا ليس في الذبح فقط، بل في كل عبادات، الدعاء عبادة بل أجل العبادات، لكن إذا خص الإنسان الدعاء عند القبور فإنه ينهى عنه ولو دعا الله، لأنه وسيلة في أن يعبد هذا المقبور. كذلك الصلاة عبادة وقربة من أجل العبادات، ومع ذلك ينهى عن فعلها في المقابر، لأنها ذريعة وسيلة إلى أن يعبد هذا الميت. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن مشابهة المشركين في أفعالهم الظاهرة، ولذلك نهى عن الصلاة في حين طلوع الشمس وحين غروبها، وأراد بذلك قطع المشابهة وبيان مخالفة. وهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين، وهو ما يعرف عند العلماء بسد الذرائع والوسائل الموصلة إلى المحرمات. وهذه الوسائل والذرائع ينبغي أو يجب سدها من باب أولى إذا كانت توصل إلى أعظم المحرمات وأعظم الموبقات، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك سيأتي معنا خلال هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عانى أو عني بهذا الجانب بعناية عظيمة، وسد جميع الأبواب والطرق والذرائع التي توقع الناس في الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد ومن تعظيم لله تبارك وتعالى. فإن كل من عظم الله عز وجل حق عظمته وقدر الله عز وجل حق قدره، فلا بد أن يعتني بهذا الباب عناية شديدة، ولا بد أن يحرص على إغلاق جميع الأبواب التي قد ينفذ منها الشيطان وقد تكون بابا للوقوع في أعظم المحرمات. فهو يغار أن يقع الناس فيما حرم الله، وأعظم غيرته أن يكون الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى. فمن تعظيم لله تبارك وتعالى يسد هذه الأبواب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذا الجانب كما سيأتي. يقول: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. وهذا هذا نزلت في مسجد الضرار، قال جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي مشاقة المسلمين وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. وهذه القصة مشهورة، قصة أبي عامر الفاسق الذي أغرى بالمنافقين في أن يبنوا مسجدا في أطراف المدينة ويعتذرون بحضور المسجد عن حضور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكيدون الإسلام وأهله ويتربصون بهم الدوائر ويجعلون أخبار الغساسنة النصارى آنذاك تأتي عن طريق هذا المسجد. وكانت صورة عملهم الظاهر أنه لله، فأردنا نبني مسجد نصلي فيه لبعد مسجدك يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر كلامهم، ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية ونهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي في هذا المسجد، ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه، مع أن المسجد مما يصلى فيه لله، لا يعني أن كل من صلى فيه فهو منافق، لا، قد يأتي مسلم ويصلي فيه لله تبارك وتعالى، لكن لما كان هذا المسجد قد عمر لأجل محادثة الله عز وجل ورسوله مشاقتهما، أمر الله تبارك وتعالى بهدمه ونهى نبيه أن يصلي فيه. هذا هو الشاهد، الشاهد أن المصلي إنما يصلي لله تبارك وتعالى، ومع هذا نهي أن يصلي في هذا المسجد ولو كانت نيته لله تبارك وتعالى، لما في صلاته في هذا المسجد من المشاركة والمشابهة لأهل المحادة ولأهل الشرك بالله تبارك وتعالى. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى فيه فإنه سيصلي لله، ومع ذلك نهي أن يصلي فيه. لماذا؟ لأن ظاهر فعله سيشابه فعل هؤلاء المنافقين الذين فعلوه محادثة الله تبارك وتعالى فنهي عنه. فالإنسان قد يفعل أو قد يريد الأمر المباح، بل قد يريد الأمر الذي قربا لله تبارك وتعالى، مع ذلك ينهى عنه ولو كانت نيته صالحة، قطعا لمشابهة أهل الشرك وسدا لذرائع الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا ظاهر في الاستدلال بهذه الآية على المنع من أن يذبح الإنسان لله بمكان يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى، لأن الصورة الظاهرة واحدة، الذابح لله والذابح لغير الله صورتهما في الظاهر واحدة، وهذا يفتح الباب لأن يستغل الناس مثل هذا ويظنون أن هذا الباب الذبح لغير الله تبارك وتعالى، أو يذكر الناس بالشرك ونحو ذلك، والشيطان حريص على إغواء الناس وعلى إضلالهم في هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة موضع قريب من مكة، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي عن نذره، هل يفي به أم لا يفي، أي خص مكانا بالذبح. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد كما يقول العلماء هو اسم لما يعود ويتكرر، ومنه زماني، أي زمان يتكرر ويرجع كعيد الأضحى ونحو ذلك، ومنه مكاني كيوم عرفة مثلا، مكان عرفة أو ما شابه ذلك. فالشاهد أن العيد قد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا، وكل ما عاد وتكرر على هذا النحو فيسمى عيدا. أعياد المشركين مرتبطة باعتقاداتهم الباطلة، ولذلك الأعياد من الشعائر، فكما أن أعياد المسلمين شعائر الإسلام، كذلك أعياد المشركين شعائر الشرك، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وأبدل تلك الأعياد. وفي ذلك الأحاديث الكثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق يومين كان الأوس والخزرج يحتفلون بهما في الجاهلية، قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر أبدلكم، مع ذلك أن ذاك قد ألغي وجعل الأضحى والفطر مكانه. لماذا؟ لأن هذا من شعائر الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، وارتباط الأعياد بالأديان بين ظاهر. قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ الوثن يقول العلماء هو اسم لكل ما عبد على غير صورة، كالأشجار والأحجار والصخور وكذلك الأضرحة والمقامات، كل ما لم يكن مشكلا على هيئة صورة آدمي صورة حيوان فيسمى وثن. ويخص العلماء الصنم فيما كان مصورا أي منحوتا على صورة إنسان على صورة طائر على صورة حيوان. فقوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، والوثن أعم من الصنم. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ كان، مع أن هذا الرجل قد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أزال مظاهر الشرك، ومع ذلك هل سأل عنها هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ مفهوم الحديث أنه لو كان فيها وثن من أوثانهم في السابق مع أنه قد محي واندرست آثاره فإنه ينهى أن يفي بنذره. لماذا؟ لما فيه من المشابهة الظاهرة بأهل الشرك، لما فيه من المشابهة الظاهرة بأهل الشرك، ولأنه يفتح الباب لإعادة المعتقدات الفاسدة وإحيائها، يفتح الباب لإحياء معالم الشرك وأفعال المشركين ويذكرهم. والشيطان يزين للناس سابقهم وماضيهم. ثم قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد هل كان فيه عيد من أعياد المشركين يجتمعون به؟ وهذا كما ذكرنا العيد شعيرة من شعائر ماذا؟ الشرك. فكون الإنسان يخص هذا المكان بالذبح هذا فيه إحياء لتلك الأعياد وفيه مشابه للمشركين، لأنهم كانوا يذبحون في أعيادهم، أعيادهم هذه يذبحون كما نذبح اليوم في الأضحى، وهكذا الناس يذبحون في عرفة وفي أعياد المسلمين يذبحون، فكذلك كان المشركون يذبحون في أعيادهم. فمن أتى إلى مكان كان المشركون يحتفلون فيه بعيد من أعيادهم وأراد أن يشابههم بالفعل ولو كانت نيته لله فإنه ينهى عنه، بل هذا من المعصية، لأنه وسيلة وذريعة لوقوع الناس في الشرك وإحياء من درس من معالمه. وهذا وجه شاهد، وجه الشاهد من هذا الحديث هو النهي عن مشاركة المشركين ومشابهتهم ولو إن درست تلك المعالم وانمحت تلك الآثار. لو إن درست، إذا خص الإنسان مكانا كان مكانا لأهل الشرك بالذبح بالعبادة ونحو ذلك هذا فيه إحياء، والمراد بذلك أن يشابههم في صورة العمل الظاهر. نقولنا الشاهد من الأعياد أنها كانت مكانا للذبح، ولذلك أما لو كانت صورة الفعل الظاهر مخالفة لصورة المشركين فهذا من التبديل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل مكان بيت الله جعل مكانه ماذا؟ مسجدا يصلي المسلمون فيه. قد يقول قال طيب كيف جعل مكان اللات مسجدا وهنا نهى أن يذبح في عيد من أعيادهم؟ نقول الفرق بين الصورتين أن الذبح في مكان عيد في مكان عيدهم مشابهة لهم في صورة إيش؟ الفعل الظاهر، لأن مكان الأعياد كان مكان لذبح، فإذا أتى المسلم وذبح وذاك المشرك كان يذبح تشابه في صورة العمل الظاهر، فنهي عنه سدا لهذا الباب ودرءا لهذه المفسدة. أما صلاة المسلمين فكانت تختلف عن صلاة المشركين، فإذا أتى الإنسان إلى مسجد إلى مكان كان يعبد فيه الأصنام والأوثان ويذبح لها فيها وينذر ويطاف بها فهدمه وجعله مسجدا، هنا غير صورة الأمر، ففعل المسلم من الصلاة لا يشابه فعل المشرك، لأن المشركين لا يفعلون هذه الفعل بأوثانهم ومن يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك يجوز الصلاة في الكنيسة على الصحيح من أقوال العلم إذا لم يكن فيها صورة معلقة، ولا يجوز الصلاة في مساجد الضرار. لماذا؟ لأن في مسجد الضرار الذي نهي نبينا عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه صورة فعل المسلم كصورة فعل المنافق والمشرك، صورة في الظاهر واحدة فلا تفرق، وإنما التفرقة بالنية والقصد، وهذا أمر لا يقل عليه الناس. أما الصلاة في الكنيسة فصلاة المسلم تختلف عن صلاة النصارى أصلا، ولذلك لا يكون ذريعة لتزيين الشرك. ولذلك صلى الصحابة رضي الله عنهم أو صلى بعض الصحابة في الكنائس بعدما أزيلت تلك الصور، وإنما ينهى عن صلاة الكنيسة وإذا كان فيها صور معلقة أو أوثان أو تماثيل وما شابه ذلك. ويؤكد هذا المعنى وهو أن المراد من هذا الحديث النهي عن أن يبر الإنسان أو أن يفي بنذره ويذبح ويشابه المشركين في صورة العمل الظاهر يؤكده أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعله نذر معصية لا يجوز الوفاء به، مع أن الناذر يريد ماذا؟ والذابح يريد وجه الله. النذر شديد، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، مع ذلك هذا نذر أن يطيع الله، لكن لما ارتبط بهذا النذر الذي وطاع لله تبارك وتعالى، لما صار وسيلة وذريعة إلى الشرك وإحياء معالم الشرك نهي عنه، فصار بدل أن يكون طاعة صار ماذا؟ صار معصية. وانظر إلى سد الشريعة لمثل هذه الذرائع ولو كانت نية الإنسان حسنة. ولذلك مشابهة المشركين محرمة ولو من غير نية، فإن إذا كانت مع النية فهي شد تحريما، وهي تدور بين الكفر وبين كونها كبيرة. ولذلك لا يشترط أو ليس مناط الحكم بالتحريم في مشابهة المشركين أن ينوي الإنسان التشبه بهم، لا، بل لو فعل المسلم أمرا وافق فيه المشركين فيما اختصوا به ولو لم يكن عالما به ولم يدري أنه شعار للشرك أو أنه اللباس من لباسهم فإنه ينهى عنه، بل إن الشريعة أمرت بأبلغ من هذا، أمرت بالمخالفة فيما كان مشتركا بين المسلمين والمشركين، والأمر بالمخالفة أبلغ من أو أشد من النهي عن المشابهة. فالإنسان مش يسرع له أن يخالف المشركين حتى فيما كان عاما ليس خاصا به، لأن النهي عن المشابهة هو فيما كان من خصائصهم في لباسهم في أفعالهم في كلامهم، أما الأمر بالمخالفة هو أوسع، فأنت مأمور أن تخالفهم فيما كان من خصائصهم وفيما لم يكن من خصائصهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل هذا الأمر تفصيلا عظيما في كتاب الفتاوى الصراط المستقيم، وهو من الكتب المهمة جدا لطالب العلم. كتاب الفتاوى الصراط المستقيم كتاب مهم ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه وأن يتأمل فيه لما فيه من الفوائد العظيمة في تغيير التوحيد وتغيير هذه المسألة التي أصل الشرك وهو المشابهة للمشركين. ولذلك وقد ذكرنا أنه لا يدخل بذلك الكنائس ولا أماكن عبادات المجوس ونحو ذلك إذا لم يكن فيها شيء مما يشرك به، لأن صورة فعل مسلم تخالف صورة فعل هؤلاء المشركين. طيب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله يدل على أنه لو كان في هذه الأماكن، لو كانت مكان أعياد المشركين أو كانوا يذبحون فيها لكان نذر معصية، لأنه علق الحكم على السؤال، قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله، فدل على أن هذا الجواب عن الحكم معلق بالسؤال، أي لما لم يكن مكانا يذبح فيه المشركون ولم يكن مكانا لعيد من أعيادهم أوفي به، وإلا فإنه سيكون نذر معصية لا يجوز الوفاء به. وهذا ظاهر في الاستدلال على المسألة التي ذكر الشيخ رحمه الله، وهو النهي عن أن يذبح الإنسان لله عز وجل مكان يذبح فيه لغير الله. ومن هذه الأماكن اليوم المقامات والأضرحة والقبور والمزارات وما شابه ذلك من آثار الصالحين وغيرها التي يذبحون عندها، هذه أماكن الذبح لغير الله تبارك وتعالى، ويجتمعون عندها ويجعلونها عيدا من أعياده ويجتمعونها في مكان معين أو في زمن معين ويتكرر هذا، كل هذا من أعياد المشركين. فلو أتى الإنسان أراد أن يذبح عند في هذه المزارات وما شابه ذلك ولو كان قاصدا وجه الله فإنه ينهى عنه لما في ذلك من مشابهة لأهل الشرك وفتح الباب للشرك وفتح هذه الذريعة. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، وقد ذكرنا هذه الآية وتفسيرها، والشاهد منه أن الآية دليل على اعتبار المقاصد للمظاهر، أن الآية تدل على أن الاعتبار بماذا؟ على أن الاعتبار في المظاهر، فإن الله عز وجل قد نهى نبيه أن يصلي فيه مع أن صلاته لله، وحرم الصلاة فيه أيضا أمر بهدمه مع أن ظاهر المنافقين الصلاة لله لأن العبرة في المقصد، فاعتبر الله تبارك وتعالى مقصدهم، لذلك سماه مسجد الضرار، قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي يريدون المضارة والمحادة لله تبارك وتعالى، مع أن صورة الفعل ماذا؟ يريدون وجه الله في ظاهر الفعل هكذا يقولون، لكن حقيقة مقصدهم ماذا؟ الكفر بالله تبارك وتعالى محادة لله. فالعبرة بمقصد الإنسان، كما أن الإنسان لا يجوز له أن يوافق أهل الشرك في ظاهر فعلهم ولو كان قصده حسنا. قال الشيخ رحمه الله المسألة الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، ولذلك يحرم حضور المكان والتعبد فيه لا لذات المكان ولكن لغيره، لكون مكان الشرك مكان المعصية مكان يساء ظن المسلم فيه، مكان يذبح فيه ويشرك فيه بغير الله تبارك وتعالى. فهنا التحريم لا لذات المكان ولكن التحريم لغيره لما كان وسيلة للشرك، وذلك المعصية تؤثر في الأرض. ليس التأثير تأثيرا لازما لهذا، لكنه قد يكون وقتيا، كذلك الطاعة. ولذلك قال سلمان الفارسي لما كتب له أبو الدرداء رضي الله عنه هلم إلى الأرض المقدسة، أي هلم إلى بيت المقدس، كتب له كلاما قال إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس المسلم عمله، يقدس المسلم عمله، الأرض لا تقدس أحدا. ولذلك هذه الأراضي تستوي، وقد يكون غير مكة في وقت من الأوقات أهم وأعظم، أو قد يكون غير مكة مكان الطاعة ويكون بيت الله الحرام مكان الشرك، كما كان في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مكة دار كفر ودار الشرك، أمر المسلمون يهاجروا منها مع أن فيها بيت الله تبارك وتعالى، مع أن فيها بيت الله، وصارت المدينة هي دار الإسلام. ولما تحولت بعد ذلك وفتح المسلمون انتقلت وصارت دار الإسلام، لذلك الحكم يتغير بحسب الطاعة بحسب المعصية. قال المسألة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى مسألة البينة ليزول الإشكال. ومراد الشيخ رحمه الله أن الذبح في هذا المكان الذي كان فيه عيد من أعيادهم، أو كان فيه أو كان مكان يذبح فيه لله، أمر مشكل، ولذلك بينه وأوضحه بالاستفسار. لو قال لا تفعل لما فهم السائل، فلما استفسر هل كان فيه وثن من أوثانهم، هل كان فيه عيد من أعيادهم، فلما استفسر فهم إيش، فهم الجواب، وأن الحكم معلق بهذه العلة، وأنه متى ما وجدت وجد الحكم. وهكذا فالإنسان يرد مسألة المشكلة المسألة البينة الواضحة، فلما بين له زال الإشكال وعرف سبب النهي عن مثل هذا أو سبب الحل. قال مسألة الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. إذا احتاج المفتي أن يستفسر يستفسر، إما للتثبت وإما لإفهام السائل وبيان علة الحكم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا وجد الاحتمال. أما إذا لم يوجد الاحتمال فالأصل إيش؟ عدم الاستفسار. ذلك العلماء يقولون أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال، أي إذا كان الحكم يختلف من حال إلى حال ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الحكم عام في كل أحوال، على أن الحكم عام في كل أحوال، لأنه لو كان الحكم يختلف باختلاف الأحوال لاستفصل، فلما لم يستفصل دل على عمومه، لكن احتاج إذا اختلف الحكم بالاستفصال لا بد من الاستفصال. مثال ذلك يأتيك رجل مثلا في الحج ويقول غطيت رأسي، تقول له مثلا هل كنت متعمدا عالما بالحكم أو كنت جاهلا ناسيا، لأن الحكم يختلف، إن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا مع العلم فعليه ماذا؟ الكفار. لا بد من الاستفصار. قال الشيخ المسألة الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهذا الرجل أن يذبح في هذا المكان في بوانة بشرط أن يخلو عن الموانع، وذلك سأله ثم قال فوف بنذرك أن يذبح فيها، فإذا خشي فتنة فإنه ينهى عنه. لكن هنا مسألة، هل يلزم إذا نذر الإنسان يذبح في مكان معين أن يذبح فيه؟ نقول الصحيح أنه لا يلزم أن يذبح في هذا المكان المعين ما لم تكن له خصيصة في الشرع. ولذلك لو قال إنسان أنا نذرت أن أذبح ناقة عند بيتنا وعند باب البيت، تقول لا يلزمك اذبح في أي مكان، فإن وفيت من أدرك فبيها ونعمة، وإن لم تفي فلا يجب، لأن باب البيت ليس مكان للذبح وليس له خصيص. لكن لو نادى الإنسان يذبح في مكة نقول لا، هذا مكان مخصص ورد خصوصه في الشرع، لذلك هنا يجب ولا يجوز له أن يفي أو أن يذبح بغيره من أماكن. قال الشيخ المسألة السادسة المنع منه، أي من الذبح إذا كان فيه وثم من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، ولو بعد زواله. وهذا كما ذكرنا دل عليه قوله هل كان، دل على هذا أمر قد اندرس. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح له مكان كان في الزمن السابق قبل الإسلام يذبح لغير الله، فكيف بالذبح في مكان ما زال يذبح لغير الله تبارك وتعالى، وما زال يتخذ مكان الشرك، وما زال هو عيد من أعياد المشركين المنتسبين للإسلام أو غيره. فلا شك أن النهي من باب أولى، وأن الإنسان لا يجوز أن يفعل هذا مع توفر الدواعي والأسباب لإحياء هذا الشرك ومشابهة المسلم للمشركين. فإذا كان النهي قد ورد في أمر قد اندرس، فكل أمر موجود وأصحابه والداعين إليه موجودون، فإنه ينهى عنه من باب أولى. قال مسألة السابع المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله معصي. ايش عندك؟ ولو بعد زوالي معصية؟ ها؟ ولو بعد زوالي ما في معصية. طيب، هذا كما ذكرنا للحديث لما سبق. مسألة الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. وهذا يؤخذ من قوله فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء نذر معصية الله. دل على أن الوفاء بالنذر لأجل خلوي من تلك ايش؟ من تلك الأمور. ثم قال لا وفاء النذر في معصية الله، دل على أنه لو كان فيها شيء مما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه لكان نذر معصية. ولذلك الإنسان لو نذر أن يذبح في أماكن القبور في المقبرة أو في عند المقامات والأضرحة أو الزوايا أو الكهوف التي تعبد أو عند غار حراء أو ما شابه ذلك، فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. المسألة التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. وهذا كما ذكرنا، لأن حصول التشبه مفسدة، المفسدة حاصلة بالتشبه مطلقا، سواء نواه المسلم أي نوى المسلم التشبه أو لم ينوي، لأن المشابهة في الظاهر الناس لا تعلم إيش بواطن الناس. ولذلك المفسدة في مشابهة المشركين حاصلة بمجرد إيش أن يوافقهم بالفعل ولو لم يكن ناويا ذلك، لأن صورة العمل الظاهر واحدة. وهكذا تلتقي العقائد بمثل هذه الأمور. وثم أن المشابهة في هذه الظاهر ولو من غير نية تستلزم وتوجب أن يشابه في الباطن، وهذا أمر معلوم كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله. قول لا نذر في معصية، أي أن من نذر أن يعصي الله فلا يجوز له. لو نذر معصية نذر أن يقتل فلان، أن يذبح فلان، أن يفعل محرما، أن يكذب، أن يسرق، فلا يجوز له وفاء، لأنه لا يتغرب إلى الله جل وعلا بمعصيته. قال مسألة 11 لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لا نذر له فيما لا يملك شرعا وقدرا، يعني لا نذر له فيما لا يملك، يعني إنسان قال نذر علي أن أتصدق أو أن أعتق عبد فلان لا يملكه، كذلك لا نذر له فيما لا يملك بالشرع، قد نذر علي أن أطلق امرأة فلان لا يملكه، لا يملك أن أطلق امرأة فلان. فالشاهد أنه لا نذر لنا فيما لا يملك، وإنما النذر فيما يملكه شرعا أو قدرا. قال الشيخ رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله، أي أن النذر عبادة، وأن النذر لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله تبارك وتعالى. وإذا كان النذر عبادة الله تبارك وتعالى وقربة له جل وعلا، فإن الصرف لغير الله عز وجل شرك أكبر ومروق من هذا الدين. وهذا من ألوان أو من أنواع العبادات التي يتعبد بها المشركون لمن يعبدون من دون الله تبارك وتعالى في الجاهلية وفي عصرنا. والنذر في الأصل هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لم تجعله في أصل الشرع، أن يلزم المكلف نفسه بعبادة لم تلزم عليه بالشرع، لله عليه يصلي، لله عليه يتصدق، ما ألزم الشرع بها لكنه يلزم نفسه. فهكذا الإنسان النادر لغير الله تبارك وتعالى، كما أن الإنسان ينذر لله عز وجل ما هو طاعه، فأهل الشرك ينذرون لهؤلاء ما يريد التقرب به إليه، نذر للولي الفلاني أن أذبح، نذر لله، نذر له أن أتصدق بكذا، أن أفعل كذا، فهو ينذر طاعة وقربة أو ينذر مباحا تقربا لغير الله تبارك وتعالى. مع أن النذر لا يجوز أن يفعل أو ينذر إلا لله، أن يقصد الناذر وجه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن النذر عبادة، سيأتي تقديره. قال الشيخ رحمه الله: الشيخ أعطانا من هذا الباب حكم النذر وأنه من الشرك، أي من الشرك الأكبر. قال: وقول الله تعالى في مدح المؤمنين قال: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. ومدح الله تبارك وتعالى المؤمنين على أمر من الأمور يدل على ماذا؟ هل يدل على كراهيته له أم على محبته ورضاه؟ على محبته ورضاه. ولا يرضى الله عز وجل ولا يحب إلا ما كان عباده. فإذا امتدح الله عز وجل المؤمنين بالوفاء بالنذر دل على أنه عباده، لأن الله جل قد رضيه وأحبه. فلما فعل هؤلاء النذر قربة لله تبارك وتعالى بين الله جل محبته، وأن الله عز وجل وصف المؤمنين المسارعين في طاعته بهذا، وهذا دليل بين على أن النذر عبادة يتقرب بها الله جل وعلا يحبها، لأن كلما ثبت أن الله عز وجل يحبه ويرضاه فإنه عبادة، فإنه عبادة. إذا أمر به أو مدح فاعله أو علق عليه الثواب، فكل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة، وكل ما أثنى على فاعله فهو عبادة، وكل ما علق عليه الثواب فهو عبادة. فهنا إيش؟ وصفهم به وامتدحهم وأثنى عليهم فدل على أنه عبادة. قال: وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. العلم هنا في قوله فإن الله يعلمه مراد به الثواب والجزاء الحسن، وليس مراد به أن الله يعلمه، لأن الله يعلم كل شيء، لكن أي أنه الله يعلم ذلك وسيثيبكم عليه وسيجزيكم عليه. فالعلم هنا مراد به ما يعقب من الجزاء أو ما يستلزم من الجزاء والثواب. فهنا وصف الله جل وعلا قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وسيثيبكم عليه. فإذا وعد الله بالثواب على النذر فإن هذا على أنه ماذا؟ عباد. إن الله لا يعلق الثواب إلا على ما يتعبد العباد به لله تبارك وتعالى، ما يتعبد العباد به، وإلا في المباحات ليس فيها ثواب من حيث هي مباح، ما لم تكن ما لم فيه إعانة على طاعة الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن مدحهم هنا والثناء عليهم وتعليق الثواب كل ذلك يدل على النذر عبادة، لأن هذه الأمرات معرفة ما هو عبادة. ومن أدلة أيضا على أن النذر عبادة وقرب الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا حكاه عن أولياء الله، حكاه عن أولياء الله تبارك وتعالى أنهم يتقربون إلى الله به. قال جل وعلا عن امرأة مريم: إني نذرت لك ما في بطني، هي تريد أن تقرب إلى الله جل وعلا وشكر الله، قالت نذرت لك، دل على النذر لا يكون إلا لمن؟ لله تبارك وتعالى، وأن الأولياء يتقربون به إلى الله. وقالت بنت مريم: إني نذرت للرحمن صوما، نذرت لله لا لغير الله، لا للقبر ولا الولي ولا النبي ولا الملك، وإنما نذرت للرحمن تبارك وتعالى. فالله جل وعلا حكى عن أولياء الله تبارك وتعالى وأنهم يتقربون به إليه جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وجه الدلالة من هذا الحديث إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، ولا يكون الإيجاب لشيء إلا إذا كان قربه وطاعة الله تبارك وتعالى. قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا أمر وجوب، لا يوجب النبي صلى الله عليه وسلم أمرا إلا وهو إيش؟ قربه وطاعة. ولذلك قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. لذلك لو نذر الإنسان مباحا هل يجب عليه أن يفعل المباح؟ نقول لا، مخير أنت. إنسان قال: لله علي نذر أن أنفي مسافة كلمتك، نقول: إن شئت مشيت ووفيت بنذرك، وإن شئت كفرت عن يمينك. لكن لو قال لله علي نذر أن يتصدق بمئة دينار هل يكفر عن يمينه؟ نقول لا، بل يجب عليه الوفاء بقوله جل وعلا يقول الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. هنا قبل هذا ربما نذكر مسألة مهمة. قد يقول قائل ويورد: كيف يكون النذر عبادة وهو مكروه منهي عنه؟ منهي عنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال في وصف النذر أنه إنما يستخرج به من البخيل، أي الرجل البخيل الذي لا ينفق يستخرج به بالنذر، فينذر ثم ينفق، فيكون سبب الإخراج المال الذي بقي له. وقال في النهي أن النذر لا يقدم شيئا. فالشاهد أن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، ولكن اختلف العلماء في هذا الحديث، ومنهم من يرى حرمة النذر مطلقا. فكيف يكون عبادة وتكون عبادة منهيا عنها؟ كيف يجتمع هذا؟ نقول الجواب على هذا أن يقال، إما أن يقال بأن النذر المنهي عنه هو ما كان مقيدا بنعمة يحدث والله، إن شفى الله مريضي فلله عليه كذا، إن نجحت فلله عليه كذا. أما النذر التبر هكذا إنسان الله جل يعطيه نعمة ثم ينظر لله عز وجل شكرا لها من غير أن يعلقه ويقيده بأمر يحصل له، قال فهذا ليس منهيا عنه، وهذا في رفاق العلماء. فيكون الناهي عن نوع من أنواع النذر لا عن كل النذر. وقيل أو قال وقيل أيضا في الجواب أنه لا يستلزم، وهذا صح، لا يستلزم من كون الشيء مكروها أن لا يكون عبادة، لأن النهي عن النذر مع أنه عبادة لا لكونه عبادة، لكن لما فيه من الإلزام وخشية عدم الوفاء مع السعة من الله تبارك وتعالى. فإن أحب ما يتغرب به العباد الله جل وعلا ماذا؟ ما افترضه عليه. فلما وسع الله جل وعلا سيما على هذه الأمة وفرض عليهم ورفع عنهم الأسرار والأغلال التي كانت على من قبلهم، فإن الله جل لا يحب تلك الرهبانية، ولأن الإنسان قد يلزم نفسه بما لم يلزمه الله فلا يفي بذلك. وهذا حال كثير من الناس، ينظرون ثم يبحثون عن المخرج وهم كانوا في سعة وفي غناء. فإذا النهي لا لكونه لأنه ليس عبادة، لا هو عبادة، لكن لخشية عدم الوفاء وللسماحة هذه الشريعة فنهي عنه لأجل هذه المفاسد. والشيء قد يكون مكروها ومع ذلك لا يخرج عن كونه عبادة. الصلاة عبادة ولا عبادة يا جماعة؟ طيب لو صلى الإنسان حين طلوع الشمس يجوز ولا ما يجوز؟ تنكر عليه؟ لو قالك يا أخي اتق الله، كيف تنكر عليه؟ أنا أصلي لله، أنت تنكر على المصلي؟ نقول نعم، صلاتك في هذا الوقت محرمة باطلة منهي عنها، ليس عبادة ولا قربة لله تبارك وتعالى. هل هذا ينفي كون الصلاة في أصل عبادة؟ نقول لا. فالنهي عن النذر لا يعني كونه ليس عبادة، كما الإنسان ينهى عن الصيام في يوم العيد وينهى عن صيام الدهر، وهذا لا يخرج الصوم عن أن يكون عبادة، بل من أجل عبادات الله تبارك وتعالى. قال الشيخ في مسألة الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع الله فليطيع، فهذا على الوجوب، يطيع هو أمر، والأمر أصلا محمول على الوجوب. قال المسألة الثانية إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير الله عز وجل شرك، وقد ذكر إذا ثبت كونه عبادة كيف عرفنا أنه عبادة؟ نقول أمر الله عز وجل إيش؟ أمر أن يسر به، ومدح الله عز وجل أهل وأثنى عليه، ثم علق الثواب عليه، هذا ثلاثة أمور كل واحدة منها تدل على مجرد تدل على كونه عبادة. فكل ما أثنى الله عز وجل على أصحابه أو كل ما أمر الله عز وجل به وكل ما علق الله عز وجل به الثواب فهذه من أمرات العبادة، ولكن إنسان يفعل هذه الأمور محبوبة لله جل وعلا تعبدا له وتقربا إليه تبارك وتعالى. فإذا ثبت كونه عبادة فهذا لا يجوز صرفه لغير الله، ومن فعل لغير الله عز وجل فقد أشرك، كمن ينظر للأموات وللجن والشياطين وما شابه ذلك. ومنهم من يقول هذا نذر لفلان، وبعض الناس قد يدعو غيره إلى إلى إلى وليمة وغيرها ويقول هذه نذور فلان، نذور فلان، هكذا ينذرون القبور والأموات، فيذبح في يوم من السنة أو في وقت معين أو في مكان معين يقول نذور فلان نذور فلان، وبعض الناس يفعله جهلا يقول نذور فلان ونتهمه. لا شك أن هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، هذا من الشرك. بعض الناس والعياذ بالله قد ينذر لغير الله جل وعلا فيقدر الله عز وجل حصول ما يريد فتنة له، فتنة له، فيوافق القدر ما يريد هذا الرجل لا على أن هذا محبوب الله تبارك وتعالى. ولذلك حصول المقصد من الناذر ناذر الشرك والمعصية لا يدل على حل الوسيلة، حصول المقصد لا يدل على حل الوسيلة. الإنسان حصل على المال عن طريق السرقة، هو حاصل على مرادك، هل يدل ذلك على حل وسيلته بالكذب والسرقة وما شابه ذلك؟ نقول لا، فحصول مراد الإنسان لا يدل على كونه أن كل وسيلة اتبع الوصول إلى هذا مباح، بل الوسائل إنما يعلم حلها وتعلم حرمتها من الشرع، الشرع هو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، لا النتائج، لما نقول هذا حلال لأن النتائج فيه طيبة أو هذا حرام لأنه حقق مرادنا. قال المسألة الثالثة والأخيرة أن النذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لقول من نذر يعصي الله فلا يعصي، ولأن النذر المعصية إيش؟ معصية، رجل النذر أن يعصي الله، هل الإنسان يتعبد الله جل وعلا المعصية؟ الله جل وعلا ما تعبدنا بمعصيته بمخالفة أمره، بل هذا ضده وهذا محاد الله تبارك وتعالى. وهنا قول أن النذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لا بد أن نفرق بين نذر المعصية ونذر الشرك. نذر المعصية أن ينذر الإنسان لله معصية، كان يقول لله علي أن أشرب الخمر، لله علي أن أقتل فلانا، لله علي أن أسرق، أن أفعل الفواحش، هو النذر لله ما هو معصية، هذا يسمون نذر معصية، هذا لا يجوز الوفاء به بحال من الأحوال. واختلف العلماء في الكفارة، هل فيه كفارة أو ما فيه كفارة، والراجح من أقوال أهل العلم أن فيه الكفارة. وأما انعقاد النذر لغير الله فهذا شرك أصلا لم ينعقد، كان يقول نذر للقبر الفلاني، للولي الفلاني، للحسين، للعباس، لفلان لفلان، هذا ما انعقد أصلا لأنه شرك بالله تبارك وتعالى، فليس به كفارة، بل على صاحبه أن يراجع الإسلام وأن يتوب الله تبارك وتعالى، فلا بد أن نفرق، هذا يجب التوبة منه ويجب أن يراجع الإسلام، ولم ينعقد أصلا وليس به كفارة، ولا يتكلم العلماء عن كفارة في هذا، لأن هذا نذر عقد لغير الله تبارك وتعالى، عقد لغير الله تبارك وتعالى وقصد به وجه غير الله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي أن من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله. لماذا؟ لأن الاستعاذة عبادة، وإذا ثبت كون الاستعادة عبادة الله تبارك وتعالى فإن صرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك، كما أن صرف الله جل وعلا توحيد. وما هي الاستعادة؟ الاستعادة طلب اللجوء والاعتصام من الله تبارك وتعالى لدفع مكروه أو شر متوقع، ولذلك الإنسان يستعيذ قبل حلول المصاب وقبل حلول البلية، يستعيذ أن يضرب أن يعصمه الله تبارك وتعالى من هذا الأمر الذي يخشى أن يقع فيه، يخشى من هذا الشر من هذا المكروه يقع فيه، فيلتجئ إلى الله تبارك وتعالى ويطلب اللجوء إليه والاعتصام به، هذا من الاستعادة. والاستعادة نوع من أنواع الدعاء، لكنه دعاء مخصوص بحال معين، الدعاء عام وهذا دعاء مخصوص، وهو الدعاء بطلب اللجوء من الاعتصام من شر متوقع أو مكروه يخافه، إذن هو يكون قبل وقوع المكروه، ويكون هذا الدعاء هو طلب الالتجاء والاعتصام والحماية من الله تبارك وتعالى، فهو من أنواع الدعاء. وإذاك أدلة الدالة على النهي عن دعاء غير الله كلها تدل على ماذا؟ عن النهي عن الاستعاذة بغير الله جل وعلا من باب أولى، والاستعاذة أخص من الدعاء لأنه دعاء في حال معين. والاستعاذة إذا كان هو طلب اللجوء والاعتصام فإن الاستعاذة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى، ولذلك قال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فالإنسان يستعيذ بالله تبارك وتعالى لأنه هو الذي جل وعلا بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يعيذ الإنسان، وهو الذي يعصمه، وهو الذي يحميه من كل مكروه. قال جل وعلا: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا رد لفضله. فالله جل وعلا هو الذي بيده ملكوت كل شيء، ولو رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله، الله جل وعلا كافيه. فلذلك الإنسان لا يستعيذ إلا بالله تبارك وتعالى: إذ تستعيذون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستعيذون، فهكذا المسلم يلتجئ الله تبارك وتعالى ويستعيذ به، لأنه يعلم أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. وهذا وثر الموحد أيها الأحبة، الموحد يعلق الناس بالله تبارك وتعالى، يأمر الناس أن يعلقوا قلوبهم بالله جل وعلا، يأمرهم بالتعلق بأعظم الأشياء، بمن بيده ملكوت كل شيء، بما يحقق مطلوبهم ويسمع داعيهم ويجيبهم ويدفع عنهم المكاره الذي لا راد لقضائه تبارك وتعالى. ولذلك فضل الموحد على الناس عظيم، فضل الموحد على الناس وأهمية وجوده عظيم. ولذلك من أعظم العقوبات أن يخلي الله جل وعلا بلدا من أهل التوحيد، فإن أهل التوحيد يعصمون الناس بالله ويعلقون قلوبهم بالله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، وإذا استغثت فاستغث بالله، التجئ بالله تبارك وتعالى، علق قلبك بالله، لأنه ليس وراء الله تبارك وتعالى ثمة شيء يحقق ولك ما تريد. والأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، والأسباب كلها بيد الله. ولو اعتصم الإنسان بأسباب الدنيا بأسرها، إذا لم يمضيها الله تبارك وتعالى فلن تمضي. ولو اجتمعت عليه أسباب الدنيا كلها ولم يرد الله جل وعلا إمضاءها لن تمضي. وذلك قال في الحديث، إذا قال لابن عباس وربي إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظر كيف ربي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه، هذا الشعب يأمره في صغره أن يعلق قلبه بالله ولا يلتفت إلى غيره، وهكذا الموحد. ولذلك الموحد متى ما وقعت المصيبة لا يلتفت ولا يندم ولا يحزن ولا يكترث. لماذا؟ لأنه اعتصم بأعظم الأشياء، اعتصم بمن لا وراءه شيء، اعتصم بالله تبارك وتعالى، بخلاف المشرك يعتصم ويستعيذ بهذا القبر، فإذا حصل مكروه قال والله ليتني ذهبت لقبر فلان، ليتني استعذت بفلان، ليتني فعلت كذا، ليتني تقربت، ليتني ذبحت غير الله. ولذلك لا ينتهي حالهم من اليأس ومن القنوط ومن التشكي، ولذلك حالهم من رديء إلى أردى، بخلاف الموحد. الموحد إذا اتصل بالله تبارك وتعالى وسأل الله واستعاذ به ثم وقع ما يكره، هل يكون قد ترك شيئا كان يمكنه أن يدفع له الشر؟ أبدا ما ترك شيئا. ولكن خلاص الإنسان إذا بذل وسعه في الشيء لا يحزن. إنسان درس للامتحان بذل غاية الوسع ثم ما وفق لا يحزن، خلاص أنا بذلت وسع انتهى. لكن ما الذي يندم ويحزن؟ الذي فرط يقول ليتني فعلت كذا، ليتني درس، ليتني فعلت كذا، ليتني فعلت كذا. أما من بذل وسعه في شيء من أمور الدنيوية فإنه لا يحزن، خلاص أنا اللي عليه سويت، فلا يلوم نفسه. بخلافه وهذا كحال أهل الشرك يلومون أنفسهم، أما الموحد لا يلوم، فإنه قد اتصل بالله تبارك وتعالى وليس وراءها ذلك اعتصام. وذلك الموحدون هم في الحقيقة يأمرون الناس بالتعلق بالله جل وعلا أولا لحصول مطلوبهم، ثم هذه القلوب تصبر إذا وقع المكروه، فإن الله قد يقدر المكروه رحمة بعبده، فيعلمون أن وقوع المكروه من رحمة الله تبارك وتعالى. وشيخ وابن القيم رحمه الله له كلام جميل في المشاهد العظيمة التي ينبغي أن يتأملها الإنسان عند وقوع المكاره، ذكر ذلك في الفوائد. والإنسان ينظر مشهد الرحمة، مشهد القوة، مشهد العبودية، وهكذا. فالإنسان إذا علق قلبه بالله واستعاذ به أول تحقق مطلوبه، وإذا قدر الله عز وجل عليه أمر مما يكره فإنه لا يحزن ولا يندم، ويعلم أن هذا من رحمة الله وأنه قد بذل وسعه واعتصم بالله تبارك وتعالى، وليس ثمة شيء قد تركه كان يمكن أن يدفع عنه الشر. وهكذا أهل التوحيد هم أهل الصبر عند المكاره، أصغر الناس عند المكاره وأعظم الناس قوة في القلوب وصبرا، بخلاف أهل الشرك قلوبهم ضعيفة، أفئدتهم خاوية، ما أن يقع مصيبة إلا ويكثر الضجر والصياح والعويلة، ما أن التوحيد. ولذلك فضل الموحدين على الناس عظيم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى كما ذكرنا شرك بالله جل وعلا، وهذا هل الاستعاذة تكون شركا في حالين؟ تكون الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى شركا في حالين، وهناك من حالات ما يجوز الاستعاذة بالمخلوق. أما الاستعاذة هي شرك بالله تبارك وتعالى وكفر به، فالأولى أن يستعيذ المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان المخلوق حيا حاضرا أو غائبا أو ميتا. كل من استعاذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه شرك، كالاستعاذة بمخلوق ليدفع عنه المرض، أو الاستعاذة به ليدفع عنه الخسارة، أو الاستعاذة أن يقول يا فلان أعذني من الخسارة، أعذني من فقد أموالي، أعذني من فقد ولدي، أعذني من المرض، أعذني من الهزيمة. هذه أمور ما لا يدعى إلا الله تبارك وتعالى، ولم يجعلني أحد محبه. فإذا استعاذ به فقد صرف له مما لا يصرف إلا لله، صرف له محض حق الله، وسأل المخلوق ما لا يدعى إلا الله، وإذاك سوى بين الله وبين المخلوق، وجعل المخلوق شريكا لله جل وعلا في هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. وهذا شرك في الربوبية أولا، وشرك أيضا في الألوهية، في التعبد لهذا المخلوق بهذا، بهذه العبادة والاستعاذة، كما أنه شرك في الربوبية حيث اعتقد هذا المخلوق قادرا ومالكا لمثل هذه الأمور التي لا يقدر الله لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. الحالة الثانية أن يستعيذ بميت أو غائب ولو كان فيما يقدر عليه المخلوق لو كان حيا حاضرا. فكل من استعاذ الميت فيما يقدر عليه فيما يدعي الله وفيما لا يدعيه وفيما يدعي المخلوق لو كان حيا، أو استعاذ بغائب بهذا، فإنه شرك بالله تبارك وتعالى، لأن الاستعاذة بالغائب لا تكون إلا ناشئة اعتقادي سماع هذا الغائب لهذه الأصوات وقدرتي على إجابة الدعاء، وهذا إيش؟ وهي صفة الله تبارك وتعالى، صفة الله. الإنسان لا يستعيذ بمن غاب عنه إلا مع اعتقاد أنه يسمعه ولو بعد، وهو قادر مع بعده على إيصال الخير له ودفع ما يكره. وهذا صفة من؟ صفة الله. فقد سوى بين الله وبين المخلوق في هذه الصفة التي اختص الله عز وجل بها، فإذا كان شرك كذلك سؤال الميت، الميت قد قطع عمله، قطع عمله، وأصله والشرك عامته من دعاء الأموات والاستغاثة بهم واللجوء إليهم، فمن دعا ميتا فلا شك أنه الشرك، فإن الميت لا يطلب منه شيء، لا يطلب منه شيء، لا يطلب منه طعام ولا يطلب منه شراب ولا يطلب منه إجابة سؤال ولا غير ذلك، فضلا عن أن يطلب منه ما لا يدعيه إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فمن اعتقد في ميت أنه قادم يجيب السائل وأن يعطيه سؤله وأن يكشف ضره، فهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، من الكفر به جل وعلا. ولذلك قال تبارك وتعالى في وصف هؤلاء، قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تبارك وتعالى في الأخرى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بماذا؟ بشرككم. فسمى الله دعاء الأموات شركا، سماه شركا، وبينهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا. قال: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى دعاء الميت ماذا؟ عبادة، سماه عبادة. فالشاهد أن هذا من الشرك. فمن استعاذ المخلوق فيما لا يدعو إلا الله، أو استعاذ ميت أو غائب، فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. Hello. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخ رحمه الله: وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذه الآية دليل على الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى من أفعال المشركين، ومما ذكره الله جل وعلا من شركهم وكفرهم. فقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، أي يستعيذون ويطلبون اللجوء والحماية. وقد جاء في الصحيح قصة هذا أنهم كانوا إذا نزلوا واديا قال نستعيذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء، فيستعيذون بعظيم الجن. وهذا من الشرك لله تبارك وتعالى، استعاذة بالجن وبالأموات وذلك، كل ذلك من الشرك. فذي بين الله جل وعلا قبح أفعاله، وهذا من الاستمتاع الذي ذكر الله جل وعلا من الجن والإنس، كما في قول جل وعلا يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. فقال أولياءهم الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيه إلا ما شاء الله. فهذا من الاستمتاع، يستمتع الجن بأن يعبدوا ويستمتع الإنس ما يحصل لهم من مطلوبهم من السحرة وغيرهم. ولذلك يدل على أن الاستعاذة بغير الله من أفعال المشركين ومن الشرك. وذلك الله جل وعلا لم يأمر إلا بالاستعاذة به وحده جل وعلا دون خلق، ما أمر الله أن يستعاذ بأحد من خلقه البتة. ولذلك قال جل وعلا وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أمر أن يستعيذ بالله عند نزغات الشيطان. وقال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق، وقال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمر بالشيء يدل على كونه ماذا؟ عبادة. إذا أمر الله أن يستعاذ به دل على أنه عبادة ولا يصرف لغير الله تبارك وتعالى. لكن قد يجوز أن يستعيذ الإنسان بالحي الحاضر فيما أذن عليه، كان يمسك رجل ظالم رجلا ثم يقول يا فلان أعذني منه إذا كان قادرا، فلما قدر الله جل وعلا الخلق. وليس هذا من استعاذة بغير الله تبارك وتعالى، لأن هذا من سؤال المخلوق فيما أمكنه الله عز وجل منه، إن الله أمكن هذا المخلوق من هذا الشيء وهو قادر حي يسمع كلامك ويستعين يجيبك، فهو يقدر على هذا. إن الاستعاذة نوع من أنواع ماذا؟ الدعاء. وذلك يجوز الاستعاذة بالمخلوق الحي القادر الحاضر، حي ولا بد أن يكون قادرا ولا يكون إيش حاضرا، لا يكون غائبا. وقوله وفزادوهم رهقا أي زادوهم خوفا وتسلطا، أي لما رأى الجن أن الإنس يخافون منهم زاد الجن الإنس خوفا وازدادوا عليهم تجبرا. ولقال بعض العلماء زادوهم رهقا أي زادوهم خوفا، وقال بعض العلماء بل زادوهم رهقا أي زاد الإنس الجن تكبرا، أي استعظم الجن لما رأوا الإنس يستعيذون به. وهذا من العقوبة بنقيض القصد، لما قصد هؤلاء أن يلتجوا إلى هؤلاء وأن يعتصموا عاقبهم الله بنقيض قصدهم فزادهم الجن خوفا. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، أو لا عفوا، قالوا عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. المراد بالكلمة طبعا هنا الحديث ظاهر لأنه لا يستعاذ إلا بالله، وجه الدلالة قوله أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات، وهذا من الاستعاذة بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. والمراد بالكلمات هنا هي الكلمات الكونية التي يخلق الله عز وجل بها ويقدر بها ويقضي بها. فالاستعاذة بكلمات الله الكونية هو استعاذة بالله، عفوا نقول استعاذة بالصفة، لا يصح أن يقال استعاذة بالصفة، بل استعاذة بالله بذكر الصفة. ولذلك دعاء الصفة شرك. يا رحمة الله أعوذ، يا رحمة الله، يا قدرة الله، لكن استعاذ بالله تبارك وتعالى بذكر صفته، أعوذ بعزة الله وقدرة المرب من ذلك، هو استعاذ المال بالله تبارك وتعالى بذكر صفته. ولذلك استعاذ بكلمات الله الكونية، إذا كانت الكلمات هنا المراد بها الكلمات الكونية التي تتكلم الله جل وعلا بها مما يقدر بها ويقضي بها، فهو استعاذ بالله جل وعلا بذكر صفته وصفاته، كما في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته. فالاستعاذة بعزة الله تبارك وتعالى استعاذة بالله جل وعلا. ولذلك يدل على أن المراد بها الكلمات الكونية لا الشرعية قوله في الحديث الآخر قال أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أي أن كلمات الله الكونية ما قدرها ماضية لا يمكن أن يجاوزها بر ولا فاجر، لأنها ماضية قاضية لا يمكن تتخلف. ومن ذلك قوله جل وعلا ولأنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي كلماته الكونية، ومنها أيضا الشرعية. وقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لما في البحر، الله عز وجل يخلق ويش بكلام ويقدر بكلام ويأمر بكلام جل وعلا، فكلماته الكونية لا حد لها. وقد يراد بالكلمات أحيانا كلمات الشرعية، أي ما أمر الله عز وجل بها شرعا كأمره بالصلاة ونحو ذلك، هذه كلمات شرعية. ومن ذلك قوله جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي تمت كلمة ربك كلام ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ومنه بالحديث المشهور قال عن عقد النكاح قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ما المراد بكلمة الله؟ أي بشرع الله، أي استحللتم فروجهن بما شرعه الله جل وعلا، فكلمة الله مراد بها شرع الله، فهذه من الكلمات الشرعية. وأهل السنة والجماعة استدلوا بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، وهذا يفيد فائدتين: إثبات كلام الله وإثبات التوحيد، أن الاستعاذة لا تكون بغير الله، لأن لو كان كلام الله مخلوقا لكان قوله قال أعوذ بكلمات الله استعاذة المخلوق، ولا يجوز استعاذة المخلوق، بل هو من الشرك بالله تبارك وتعالى. وذلك جعل أهل السنة هذا الحديث دليلا على أن كلام الله غير مخلوق، وأنه مستعيذ بالله تبارك وتعالى. والحج دليل أيضا على أن السعادة لا تكون إلا بالله، حيث يتوجه القلب إليه جل وعلا واثقا بقدرة الله واثقا من نفوذ أمره. وهكذا المؤمن يستعيذ بالله دوما، أعوذ بالله، وقد علم الله جل وعلا نبيه، وهي أعظم ما استعاذ به المتعوذون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيذ الحسن والحسين بما صح عنه، يعيذ كلمات الله التامة من كل شيطان وهام الآخري، ثم لما أنزل الله عز وجل المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ترك ما كان يعوذ الحسن والحسن بهما وأخذ يعوذهما بالمعوذتين، وقال ما تعوذ متعوذ بمثلهما. ولذلك المؤمن دوما يستعيذ بالله ويلجأ إليه، إن الله جل وعلا يحب أن يستعيذه أو يستعيذ به عباده. قال ما يزغنك من الشيطان يدعو فاستعذ بالله، استعذ بالله، أمر الله جل وعلا أن يستعاذ به من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، وأن يلتجي القلب بالله تبارك وتعالى، وأن هذا من أعظم الأسباب التي يدفع الإنسان بها ما يكره. ولذلك هكذا الله جل وعلا يحمي أولياءه ويحمي أصفياءه ويحمي الموحدين وينصرهم ويعيذهم مما يكرهون، ولو قدر الله عليهم مكروها فلا يكون رحمة بهم، فيصبرون ويعلمون أن هذا خير وأن الله جل وعلا قد أراد بهم الخير. هكذا الموحد يكون هذا في قلبه وهو يعلم الناس مثل هذا. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل تفسير آية الجن، قد سبق تفسيرها بيانها. المسألة الثانية كونه من الشرك، أي كونه الاستعاذة بغير الله جل وعلا شركا. لماذا؟ لأنه مأمور به، وكل ما أمر الله عز وجل به فدل أنه عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله، فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. قال الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، هذا دليل على إجماع العلماء وأهل السنة على أن الاستعاذة بغير الله شرك. ولذلك قالوا لا يمكن يكون كلمات الله مخلوقة، لأن لو كانت كلمات الله مخلوقة لاقتضى ذلك استعاذة المخلوق، ويكون الإنسان قد أمر بالشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا يناقض دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث ظاهر صريح في إثبات أن الاستعاذة محض حق الله. قال المسألة الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الدعاء مع اختصاره لقوله إيش؟ لم يضره شيء. قال من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتاح من منزله، وهذا يعم كل شيء، لأن شيء نكرة والنكرة جاءت في سياق النفي أو النهي والاستفهام تفيد ماذا؟ العموم، أي لم يضره شيء، لم يضره جن ولم يضره أذى من الحيوانات ولم يضره إنس، وهكذا الإنسان يحافظ على مثل هذا الدعاء أينما نزل، كلما نزل في مكان في سفر سكن مسكنا نزل في الطريق فإنه يستعيذ بالله جل وعلا. وأذكر هو أن بعض أهل السنة لدغ ليلة من الليالي قال فتذكرت فإذا أنا قد نسيت أن أقول دعاء المكان. وهكذا الله جل وعلا يحمي عبده لم يضره شيء. انظر إلى فائدة التوحيد وعظم يثره. من قال هذه الكلمات ولجأ الله جل وعلا بهذا الدعاء لم يضره شيء. الله أكبر. هكذا أهل التوحيد وهكذا. فهذا فضل التوحيد، نسأل الله عز وجل أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه. قال المسألة الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة، أن حصول المطلوب لا يدل على حل الوسيلة. حصول المطلوب لا يدل على حل الوسيلة. فالإنسان قد يفعل شيئا يتحقق به مطلوبه من كف شر، لكن لا يكون ذلك إيش سائغا، بل قد يكون شركا بالله تبارك وتعالى. فتحقق المطلوب لا يدل على كونه ليس من الشرك. المشركون كانوا يستعذون بعظيم الوادي، وربما أعاذهم عظيم الوادي من الجن من سفهاء الجن. فهل هذا ينفي كونه شركا بالله تبارك وتعالى؟ نقول لا. وهذا حال السحرة يعبدون الجن والشياطين ويتحصرون عما يريدون من المال وغير ذلك والأغراض. فهل يعني ذلك حل السحر بالله تبارك وتعالى؟ أو من يسرق ليكثر ماله، حصلت كثرة المال، لكن هل هذا يدل على حل السرقة أو نفي أن تكون محرمة؟ وهكذا ذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين. لو إنسان أصيب ببلاء وما شابه فذهب إلى السحرة فنفعوه في مثل هذا مثلا، هل يدل ذلك على جواز الذهاب إلى السحرة؟ هذا من أسباب الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر، لأن السحرة كفار مشركون. هل يجوز الذهاب إلى المشركين والكفار ليشركوا بالله جل وعلا حتى يدفع ضر نزل به؟ ولو قدر أن الإنسان أصيب بمرض أو ما شابه ذلك مكروه، فإنه لا يجوز أن يخسر دينه لأجل إيش؟ لأجل مصلحة الدنيوية. ثم أن عامة من يستعيذ غير الله جل وعلا بل كلهم إلا نذرا يسيرا لا يلحق مقصود مسقط، بل يعاقبهم الله بنقيض مقصوده. وهكذا الذين يذهبون السحرة زاد شرهم وبلاؤهم وتزداد مصائبهم. الإنسان لا يجوز له أن يتخذ وسيلة وطريقة محرمة حرمها الشرع لأجل أن يحصل. والإنسان يعد من البلاء، إنسان بلي بمرض وما شابه ذلك وقيل له التجي إلى القبر الفلاني واستعذ بالله، يقول والله أنا طربت كل مكان ما وجدت وسأستعذ به أو سألتجي بالبدوي أو بالحسين أو بفلان أو السحرة. نقول هذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا من البلاء. والإنسان يصبر كما يفقد الإنسان نفسه وأعضاءه، وقد يصيب الله بعلة أو يفقده ماله. فهذه قاعدة مهمة، أن كون الشيء قد يحصل به مصلحة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. لا، الشرك ما دل على الكتاب والسنة. فكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا مهما كانت الأسباب، إلا إذا كان الإنسان مكرها فيقولها بلسانه مع كرهها بباطنه. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقول السائل: من لم يفي بالنذر هل يكفر كفارة يمين؟ هل هما سواء في نذر الطاعة والمباح؟ نقول نذر مباح الإنسان مخير فيه بين الوفاء وبين الكفارة، وأما نذر الطاعة فيجب عليه أن يطيع إذا كان طاعة مقدورا عليها كان نذر أن يصوم شهرا، أن يصلي صلاة، أن يتصدق بمال قادر عليه، فهذا يجب عليه أن يفي وليس فيه كفارة، وإنما الكفارة إذا عجز عنه. قال السائل: هناك من قال لا تجوز إقامة الدروس في الأسواق وصلاة الغناء قياس على مس الضرار. لا، قياس ما يفعل. أقول مس الضرار نهي عنه لأن فعل مسلم فيه كفعل أهل الشرك، فإذا تشابهت صورة فعل المشركين والمنافقين مع صورة فعل المسلم في الظاهر فإنه ينهى عنه. قال: مشابهة المشركين باللباس يدخل في أي باب الكبائر؟ نقول: إذا شابههم بلباس متعمدا فهذا من المحرمات من الكبائر، وأما إذا وافقهم بلباس مختص بهم وافقهم فإنه ينعى. وإذا خشي ضررا في موافقته في اللباس العام فهذا لا بأس به، وقد يوافقه في لباس الخاص إذا خشي منهم الضرر، كان يكون سان في بلاد الكفار فيخشى من أن يضروا فيوافقهم في لباسه. أما إذا كان اللباس شعارا لدين من أديانه أو لباسا دينيا فهذا يخشى على صاحبه من الشرك. قال إيش النذر لغة؟ النذر هو إلزام نفس بأمر من الأمور، أن يلزم الإنسان نفسه بأمر من الأمور. قال: هل يقاس بين الضرار في عدم إقامة في مثل اليوم مساجد الرافضة نقول والله الله أعلم. قال هل يحكم على من ذبح لغير الله أو نذر أو دعا أنه مشرك كما حكى الفعل في تعريف تذييغ الفعل؟ نقول نعم، كل من فعل فعل مشركين هو مشرك. الأصل أن كما قال عمر رضي الله عنه إيش؟ قال كان أناس يأخذون بالوحي على عهد رسول الله، وأن الوحي قد انقطع، وإنما نواخذ كل يوم بما ظهر من أعمالك. فالقاعدة أن كل من أظهر أمرا حكم عليه به. رجل أظهر الإيمان والتقوى يحكم عليه الإيمان، الكفر والشرك بالإيمان. أظهر الإسلام يحكم عليه الإسلام، أظهر الشرك يحكم عليه بالكفر. فإنسان يستغيث ويطلب المدد من الأموات، ومدد يا فلان، مدد يا حسين يا عباس، هذا يحكم عليه بالشرك والكفر. بعيني فلان مشرك، ونحن ما أمرنا بشق بطونه، وهلم من أقيمت عليهم الحجة، لأن إقامة الحجة المراد بها لأجل إيش؟ لأجل العقوبة، إما الدنيوية أو الأخروية. من العقوبة الدنيوية والأخروية لا تلزم إلا بعد إقامة الحجة. أما الحكم بالشرك فالحكم بالشرك على الظاهر، كل من فعل فعل المشركين واستغاث بالجن ودعا غير الله وطاف بقبور الأولياء وما شابه ذلك، فهذا يحكم بشركه وكفره، يحكم بأنه مشرك. فقاعدة كل من قام به الإيمان حكم عليه به، كل من قام به الزنا سمي زانيا، كل من قام به السرقة سمي إيش؟ سارق. كل من قام به الشرك سمي إيش؟ مشرك. الحكم في الظاهر، ولا بنمر بشق البطون. أما نقول لا، ما نحكم عليه بالظاهر أنه مشرك، كيف نحكم عليه مسلم وهو يستغيث بغير الله؟ كيف يحكم عليه بنقيض إيش؟ ظاهري، ما يمكن. بل يحكم عليه بالشرك، يحكم عليه بالشرك. هذا قول أهل السنة، هذا واضح بي. نعم. إذا كان الفعل محتملا نعم، أما إذا كان الفعل غير محتمل، يعني الإنسان يقول مدد يا بدوي، مدد يا فلان، مدد يا عباس يا حسين، هذا خير، واضح، استغيث بهم وتمسح بهم واعتقد فيهم. لكن إذا فعل فعلا محتملا، إنسان ذبح عند القبر، هذا قد يحسب أنه يذبح لله، يظن أن الذبح عند القبر محبوب لله، ويحتمل أن يكون ذابح لي هذا، تقول لماذا تذبح؟ قال والله أذبح للميت، وهذا شرك. قال لا أذبح لله، أنا ظننت أن الذبح بجانب القبر الله يحبه. نقول ها، هذا شرك أصغر وبدعة اتركه، لأن الذبح محتمل، أما السؤال والاستغاثة خلاص انتهت، أنا أعرض عما في قلبي. الله أكبر. السؤال نعم. هذا الله نذر من يوم العيد أذبح أشياء يوم العيد عيد الأضحى. هنا يوم الجمعة اليوم من عيادنا، ما خص الله الجمعة، خص الله عيد الأضحى. فإذا نذر أن يذبح في عيد الأضحى يجب أن يأتي بالنذر. قال الله علي في كل أضحى أن أضحي، يجب أن نذر يوم الجمعة إن شاء الله. لا ما يلزم، يذبح في الجمعة، في السبت، في أحد، والله أعلم. لما يلزمه الذبح لكن يلزم خاصصة الجمعة، والله ما الله أعلم. جزاكم الله خير، الله أعلم.